الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا والذي أرسل رسوله له بالهدى والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لقد صدق الله رسوله يأتي الحق لتدخلن المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون هو الذي أرسل رسوله بالهدى هو الذي أرسل محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء والذي أرسل رسوله بالهدى محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أجد من الله ومثلهم في الإنجيل كزرع ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ يعجب الزرع ليغيظ به الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما وعد الله الذي بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح

فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا كلوا واشربوا هنيئا الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك ولسوف يعطيك ربك فترضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر ولسوف يعطيك ربك فطرت. اما سيدنا موسى تذلل اليه فقال وعجلت اليك ربي لترضى. وهكذا اخوة الايمان وصلنا الى مثل ختام هذه التلاوة المباركة لفضيلة القارئ المهندس رأفت حسين قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وخارج مولية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم الإسكندرية. تتقدم الأسرة الكريمة وخاصة الأستاذ محمود حامد والأستاذ شعبان حامد والشيخ عاطف عبد الموجود والمهندس سيد شعبان بخالص الشكر والتقدير إلى كل من واساهم في هذا العزاء. كما أشكر باسمكم الصرادق المقام والإنارة الحاج الأستاذ أحمد أبو عامر المسلمية إذاعة خارجية الحاج بسوق الباز بالجميلة واجب ضيافة الحاج فاضل سالم وأولاده دين حمادة. إخوة الإيمان والإسلام أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل سارة ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح الراح الكريم وأن يجاف الأرض عن جنبيه وأن يلي ما له الصبر والسلام. إلى هنا يتوقف الإرسال عن هذا المكان على أمل أن ألقاكم على خير. فحتى ألقاكم على خير مني أنا عادل فؤاد أبو العزم المذيع بقناة الحافظ الفضائية خالص الشكر والتقدير وأترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.